يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين التوسل والوسيلة؟ التوسل فعل العبد، توسل أي فعل كذا، والوسيلة هي العمل الصالح. نعم.